قراءة من كتاب الشمائل مالك بن القيم رحمه الله تعالى، ونعيد قراءة الفائدة التي لم نتعرض لشرحها، وهي الإجمال في طلب الرزق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها، ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. فالله المستعان، قد ناتت للدنيا على نفسها، لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. والحديثان صححهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، روح القدس هو من جبريل عليه الصلاة والسلام، وسمي روحا لأنه ينزل الوحي، والوحي به حياة الأرواح، أو من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وأما الروح هو في أصل اللغة الجلد والنفس، والمراد به هنا إن الروح القدس نفث في روعي، أي أوحى إلي وحيا خفيفا بهذه المعاني. والنفث بالفم شبيه بالنفخ، النفث يكون إيه؟ بالفم، هو شبيه بالنفخ. وأما التفن فلا يكون إلا مع ريق، وهناك فرق بين النفخ والتفن. النفخ ده شبيه بالنفخ، لكن التفن يكون معه ريق، يعني يدخل في يديك، هذا معه ريق. فالمعنى أن جبريل عليه الصلاة والسلام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا خفيفا بهذه المعاني. قال الحليمي رحمه الله: هذا هو الوحي الذي يخص القلب دون السمع. هذا هو الوحي الذي يخص القلب دون السمع. قال: وحمل على ذلك قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال: وذلك والله أعلم أن ينفث الملك في روع المؤمن الإطماع والظفر بالعدو والترغيب في الثواب والأجر والاستنكاف من الفرار، فيحمله ما يجده في قلبه من هذه المعاني على الثبات. يعني يقول: هذا الوحي شبيه بما جاء في هذه الآية. إذن هذا وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام لم يتكلم بهذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ألقاها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق وقدر أرزاقهم وقسمها سبحانه وتعالى بينهم، وجعل لكل مخلوق رزقا مقدرا معينا. هذا الرزق لن يموت هذا المخلوق حتى يستكمله. وما هو الرزق؟ أهل السنة والجماعة على أن الرزق هو كل ما انتفع به العبد حلالا كان أو حراما. أما المعتزلة فقالوا: الحرام ليس رزقا لأنه لا يدخل تحت الملك، الشيء الحرام لم يتملكه صاحبه فلا يكون رزقا، وهذا قول باطل يصادم الكتاب والسنة. فالكائنات من الطيور والوحش صغار الصغار ونحن لا تملك شيئا مما تأكله أو تشربه، ومع ذلك قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الرزق هو ما انتفع به العبد سواء كان حلالا أو حراما. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل، يقول: الرزق نوعان. النوع الأول هو ما ينتفع به الإنسان سواء كان حلالا أو حراما، والثاني ما يتملكه، والثاني ما يتملكه. الثاني المشار إليه في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، أي ما ملكناكم. فهذا قد يتملكه الإنسان ولا ينتفع به في الحال، وإنما الذي انتفع به من غيره، يعني هو لما يملك شيء ويعطيه غيره من المنتفع به الآن في الحال غير، ولم لكنه تملكه، هذا يسمى رزقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روحه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يعني لن تموت نفس أبدا حتى تستوفي ما قدره الله سبحانه وتعالى لها من الرزق. لن تموت نفس حتى تستوفي ما قدره الله سبحانه وتعالى لها من الرزق. لو بقي جرعة ماء لا يموت العبد حتى يشربها، لو لقمة عيش لا يموت العبد حتى يأكلها. الله تبارك وتعالى قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم وبعد الرزق ثم يميتكم. الله عز وجل خلق ورزق ثم بعدما يستكمل العبد رزقه يموت. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الحديث الشهير حدثني الصادق المزنوق صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث، وفيه: ثم يرسل الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات يكتب رزقها وأجلها وعملها وشقي أو سعيد. والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل والتي هي جماع كل خير كما لا يخفاكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتقواه في غير موضع من كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوني يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله معروفة، ما هو تعريف التقوى يا محمود؟ هو طاعة الله، وطاعة الله على أمر من الله، هو فعل السنة واحدة وفعل أمر الله واحدة واحدة. أي كريم كان طاعة الله أن تعمل مطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا هو أحسن ما قيل في التقوى، وهو قول من السلف طلق بن حبيب. طلق بن حبيب. نعم على علي. نعم علي رضي الله. إذا تقوى الله عز وجل أنت مأمور بها على الدوام، بل أنت مأمور بأن تتقي الله عز وجل حق التقوى. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في قوله اتقوا الله أجمل في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة، ثم قال: ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله. هذا النبي لف النشر، يعني قال بين مصالح الدنيا والآخرة ثم بدأ بالآخرة، قال: ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله. يعني نعيم الآخرة، نعيم الآخرة جعله الله عز وجل مين؟ المتقين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فنعيم الآخرة لأهل التقوى. قال الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والمشار إليها هو قوله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عبد التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالجنة لأهل التقوى لا يدخلها إلا المتقون. ولذلك من لم يكن من أهل التقوى لا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يدخل النار عاذنا الله وإياكم منها حتى إذا طهر وهذب ونقي من خبثه الذي حمله مع دخوله في قبره وخرج به في آخرته ولم يغفر له، إذا أذب من ذلك كله وصار طيبا كأهل الجنة. وكالجنة نفسها هي دار طيبة لا يدخلها خبيث، عندئذ يدخل الجنة. إذا نعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ العصي؟ لا، إنما أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن نعيم الآخرة ولذاتها إنما ينال بتقوى الله سبحانه وتعالى. قول نعم اتقوا الله ما استطعتم. ما يعلم نعم اتقوا الله ما استطعتم. يعني الإنسان إذا أمر بشيء يأتي بهذا الشيء على قدر استطاعته. يعني إيه على قدر استطاعته؟ يعني أنت الآن مأمور بالصلاة، إن استطعت أن أصلي قائما فلا يجوز أن أصلي قائما، لكن إن لم تستطع أن تقوم يبقى تصلي قاعدا. يبقى الآتي فاتقوا الله ما استطعت. إن استطعت أن تأتي بالشيء على الكمال والسداد فافعل، إن لم تستطع فتنزل عنه، وهكذا. فأنت مأمور على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم هذه الاستطاعة تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الشخص. فلذلك هذا من إيه؟ من تيسير الإسلام ومن سماحة الشريعة، أن أنت مأمور بتقوى الله عز وجل على قدر استطاعته. ولكن مش معناه أن واحد إيه يزهد في الخير وهو يستطيع ويقول إيه فاتقوا الله ما استطعتم. لا، الاستطاعة أولا لازم تعلم أن كل طاعة أمرك الله سبحانه وتعالى بها وافترضها عليك فهي في قدرتك، فهي في قدرتك، لأنه لا تكليف إلا بمقدور. ربنا لا يكلف الإنسان إلا بشيء يقدر عليه. وإذا خيرك بين أمرين أيضا ولا تخير إلا بين مقدور ومقدور، قاعدة. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى الإجمال في الطلب؟ يقال أجمل في طلب المعونة تهذب وتلطف واعتدل. فالإجمال في الطلب هو حسن الطلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أحسنوا في تحصيل الرزق ولا تبالغوا في طلبه فإنكم غير مكلفين برزق أنفسكم. يبقى إجمال في الطلب معناه إيه؟ الإنسان يطلب الرزق باعتدال وبتلطف وباقتصاد ولا يبالغ في طلب الرزق، هذا شيء، ولا بد أن يكون حلالا وهذا شيء آخر. يبقى إجمال في الطلب أن تطلبه طلبا حسنا، وهذه الكلمة تشمل ما قلنا الاعتدال والتلطف والتوسط، وأن يكون من حلال، لا يكون من شبهة ولا يكون من حرام. لماذا؟ لأنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس قد نفث في روحه، أنه لن تموت نفسه حتى إيه؟ تستكمل رزقها. يعني مش هتموت لما تأخذ رزق، لكن اسعى، لكن لا تسعى وتركض في الدنيا وركض الوحوش. واحد شان عايز يتغنى بسرعة، يروح يقول لك أطلع أثار، يروح يحفر قوم الحفرة وقع فوق وموتان، لا هو طلع الأثار ولا طلعه حتى. هل هذا إجمال في الطلب؟ هذا إجمال في الطلب. أنت الآن تعرض نفسك للمخاطر، وهذا أمر منعته الدولة وقالت هذه الأثار ملك للدولة، لا يجوز لأحد أن ينقب عن الأثار وأن ينتفع به، وتجرمها وتتحدى القانون وتتحدى العرف وتتحدى كل ذلك. من أجل إيه؟ إن واحد قال لك فلان طلع إلا بعها بمليون جنيه، وانت عايز تبقى مليونير في يوم وليه؟ نعم؟ تطلع زيد. المهم، واخر واحد صاحبه دخل على النت لقى مش عارف شركه ايه، واللي هي بتبيع الوهم ديت، وتسلسل الهرمي، وقال له انا بعمل 7000 دولار في الاسبوع، هتجنن ولا ازاي يا زميلي؟ يعني الله ده بقى تلاقي العيال جايه لي ليل ونهار يسالون عن التسلسل بتاع الهرمي ده، يا جماعه حرام، اصل في علماء، اصل صاحبي من اصل، يعني عايز يتغل، حرام يا ابني حرام. يبقى اتق الله واجمل في الطلب. انت موظف، ربنا سبحانه وتعالى جعلك في هذا المكان، اتقن عملك في هذا المكان واقنع بما رزقك الله عز وجل. افتحش الدرج بقى اللي رايح اللي جاي يلقي فيه عشان تمشي له الامور، ما مشيتش الامور يبقى خلاص، لو ما دفعتش ما مشيتش الامور، هذا ليس اجمالا في الطلب. واحد يهاجر لايطاليا في مركب، ما ينفعش يمشي بقى في حته المنزل، عشان ايه يا ابني؟ انا عايز اطلب رزق، اطلب رزق بهذه الطريقه. مركب تكون مقلوبه، ليه؟ لان المركب ما تاخدش الا 50، محطوط فيها 350 مثلا. اللي بت المركب ومات، ألقى بنفسه في التهلكة أو لا؟ نزل السماء. ألقى بنفسه في هذه التهلكة، لا شك. هل هذا من الإجمال في الطلب؟ هل هذا مما أمرك الله عز وجل به؟ آخر يروح يعيش بين ظهراني المشركين الليل والنهار، يصبح بالعاريات وبالمومسات، ويرى الزنا عيانا، ولا يستطيع ان يوكل من اجل ايه؟ ان هو مش عايز يعيش عيش اهل، عايز يبقى رجل امريكاني، واحد انجليزي، واحد الماني، واحد هولندي، عايز يعيش هيك. هل هذا من الاجمال في الطلب؟ ولذلك علماء نهب عن استيطان ارض المشركين وان يعيش بين ظهرانيهم لمجرد العيش، وان يتجنس جنسيته، انما اجاز نزول المسلم بلاد المشركين اما للدعوه واما لطلب الرزق والعوده تجارة يعني أو للتعلم نحو هذا، ولم يريد أبدا أن المسلم يتجنس يجلس بين المشركين عشان يأكل ويشرب ويتلذذ بالمطايب من الأطعمة والأشربة والألبسة ونحو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وأجملوا في الطلب. ليه؟ لأنك علمت الآن أنك لن تموت حتى تستكمل رزقك. الله عز وجل لما خلق الجن والإنس بين الحكمة من خلق الثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلى الإيه، وبعدين ما أريد منهم من رزق وما أريد أي شيء، وبعدين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله عز وجل يقول لك أنت وصفتك يا ابن آدم إن أنت تعبد الله عز وجل، توحد الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الأرزاق فالله سبحانه وتعالى تكفل برزق، ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب، الأسباب المعتدلة، الأسباب الشرعية، حتى يصل إليك رزق، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فتضيع عمرك وتلقى الله عز وجل مفلسا خاسرا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أخ محمد كان زمان أول ما بدأنا الفوائد كان يكتب ويترجم وبتاع ويوريني، ما عادش خلاص تسمح بعد نستمع غلط بعد بيكتب وقعد نعمل كان يقعد يقول ايه هنكتب ومش عارف الحبة الجاز حاجة لا الامتحانات هديته ايه الامتحانات هديته هديته لا تعبت مع الامتحانات اللي كان فيها دي كان يكتب يا شيخ إبراهيم وبتاع يقول لك عشان ما عادش بقى خلاص تعبت ها؟ ما عادش خلاص هي بتبقى فترة والشرح بيروح الله هنا يجدد الأمر للأسف الشديد. تعال الشيخ محمد كده والشيخ سعد قعد كده الشيخ محمد ما حد قعد بيتين ولا بيقرا ولا حد الشيخ محمد ما شاء الله عليه ما ده درس رقائق درس رقائق الواحد بيسمعه بقلبه اسمعه بقلبه ان شاء الله بس الكتاب مكتوب عليه الكاتب فيه ورول الله ماشي خلاص بقى خلاص خلاص نتكلم على السفر ويشوف طيب يبقى الآن يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شوف ابن كثير رحمه الله يقول إيه في الآية دي، يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي استنقذهم من عذاب الله. يعني أمر أهلك بالصلاة دي مش الصلاة المقصودة في حد ذاتها، لكن هو معنى عام استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة. استنقذهم إيه؟ من عذاب الله بإقام الصلاة واصطبر أنت على فعلها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال وقوله لا نسألك رزقا، اسمع بقى الكلام الجميل ده، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولهذا قال لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يقول ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. يعني أن من أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، وهي دار الشقاء وعناء التعب، لكن هذا التعب والكد والشقاء لمن جعل الدنيا أكبر همه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هما معاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله بأي أودية الدنيا هلك. يبقى من جعل الهموم هما واحدا يعني اقتصر على هم واحد وهو هم النجاة في الآخرة، كيف أنجو، كيف أنال رحمة ربي سبحانه وتعالى، كيف أدخل في عباد الله الصالحين، كيف أكون من عباد الله المتقين، كيف يرضى الله سبحانه وتعالى عني. من جعل الهموم هما واحدا، يبقى إذا دخل في الصلاة جعل الهموم هما واحدا، ليس له هم إلا أن يقبل الله تبارك وتعالى صلاته. إذا صام كان همه أن يقبل الله عز وجل صومه، فينظر متى يقبل الصوم ومتى يرد ومتى ينقص من أجل الصائم نحو هذا، فيجتنب كل ذلك. إذا عمل عملا أتقنه لأنه يريد تقوى الله عز وجل، يبقى الإجمال في الطلب يريح الإنسان من تعب الدنيا وعناءها وكذا وكذا. نعم. ايوه يعتبر ليه؟ لانه ضيع اخو محمود عمره اللي هو راس ماله الذي يتجر به في ايه؟ في شيء لم ينتفع به. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انه ليغال على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره. الغيب ده انك ايه؟ انك الاوقات التي يمكن ان يغفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن ذكر الله. يعني مجرد ان هو ترك ذكر الله ثانيه ولا ثانيتين عدها النبي صلى الله عليه وسلم غينا على قلبه. ولذلك العلماء لما تكلموا على التوبه وقالوا كيف يؤمر بالتوبه كل الناس؟ الله عز وجل في سوره النور قال ايه؟ وتوبوا إلى الله جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا إزاي؟ واحد يفرض واحد ما بيعملش معاصي، وبالفعل واحد ما بيعملش معاصي، توبته إيه؟ توبته من الغفلة. الدقائق والثواني اللي هو غفل فيها عن طاعة الله عز وجل ديت بيتوب منها، لأن زي ما قلت شيخ الإسلام تيمية: التوبة من ترك الحسنات أهم وأعظم من التوبة من ترك السيئات، من فعل السيئات. شوف أنت بقى زاهد في الحسنات، واحد تاني بيعمل سيئات، أنت مأمور بالتوبة من ترك الحسنات أشد من أمرنا للآخر بترك إيه؟ السيئات. لأن اللي بيعمل السيئات ده عارف إنه عاصي ولا مش عارف؟ عارف. فهو باللحظة الأخرى قد يتوب الله عز وجل عليه فيتوب، فيبدل الله سيئات حسنات. وأما حضرتك زهد في الحسنات، زهد إيه؟ في الحسنات، وتظن أنك تحسن صنع. طيب كل يوم بيمر عليك هذا بعضك قد مضى. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. كلما مضى يوم مضى بعضك، يعني انت يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، خلاص بقت اسبوع واسبوع شهر شهر سنة، عمرك انتهى. انت بتنام 8 ساعات وبتشتغل 8 ساعات 16 ساعة وبتاكل وتلبس مش عارف في كام ساعة، في ساعتين يبقى كده كام؟ 18 ساعة. طيب الست ساعات دول هل انت مخليتهم لله كمان؟ ما خليتهمش لله. انت ما دي بتحسب ان انت بتديني الله عز وجل في اليوم شيء مش هيكمل ساعه. ايه؟ مش هيكمل ساعه. ما تنظرش مثلا انت بتيجي تجلس مجلس ذكر، لا غيرك ما بيجلس هذا المجلس. يعني هو لو صلى 5 صلوات يقول له علامه صلاه يقول لك رد ده متدين. واما يجي يحصل مشكله يقول لك تعال ما تروح للشيخ فلان، ليه؟ عشان ايه؟ طلعت له علامه صلاه. ويزينوا له ان هو شيخ الاسلام، هو بقى عاش على كده ان هو شيخ متدين. والشيطان بقى يلبسه بقى خلاص هو كده متدين، ده احسن من غيره وهكذا. وده من تلبيس ابليس للانسان. ويظن ان هو كده خير. وكثير من الناس ما يندفع بما جمعه من المال. كثير جدا من الناس احنا ليل ونهار في قضايا الميراث، تجد الرجل اللي عمل وسوى في الاخر سبع العين مش والعلى ما يتخلق والزوجة تتخلق والاخوات يتخلق وهو ما عملش هذا النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدق ايه؟ ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمن الغنى وتخشى الفقر. لكن مين اللي بعمل كده؟ قليل منهم. أزال سبحانك اللهم وبحمدك.